الصراط والسلام على رسول الله. بعد قال المؤلف: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله. ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. هذا هو الواجب، تحكيم الكتاب والسنة وأخذ بالدليل، وما خالف ذلك من الآراء والاقتراحات وغير ذلك ينظر فيه ويفصل، فمن وافق الحق قبل وما لا فلا، لأن آراء الرجال ولا سيما آراء المتكلمين واصطلاحاتهم فيها الحق والباطل، فمن وافق الحق قبل وما خالفه رد على قائله. نعم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، قال: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان: أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة، جسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو 16، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس التركيب من الماهية ووجودها، المقصود من هذا أن الواجب تكليف الله عن كل ما يشابه الرسول فيه، وأن الألفاظ المجملة المحتملة لا يجوز إطلاقها على الله عز وجل، بل يجب أن يوصف الله بما وصف بنفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعاطاه أصحاب الكلام من الإجمالات في الألفاظ هذا هو عين الباطل، لأن الله جل وعلا منزه عن مشابهة خلقه في كل شيء، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والألفاظ لما جاء بها الشرع يجب تركها، واستعمال ما جاء به الشرع من الألفاظ وهو سبحانه وصف نفسه بالصفات التي تليق به ونزه عن نفسه عن مشابهه مخلوقه فيجب ان يستعمل ما وصف بنفسه. نعم. السادس التركيب من الماهيه ووجودها، وهذا يفرضه الذهن انهما غيران، واما في الخارج هل يمكن ذات مجرده؟ واما اذا قيل ونزه عن الجسم او عن الحيز او عن الجوهر او عن كذا او كذا هذا يفضي الى التعطيل، لكن ينزه عن مشابهة المخلوقين، وذات قائمة بنفسها له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ينزه عن جميع ما يخص بالمخلوق. نعم. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال، فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك السادس التركيب من الماهية ووجودها. التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران، وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال، فترى أهل الكلام يقولون لأن الله سبحانه بالذات والصفات، هو سبحانه موصوف بالذات والصفات، هو ذات قائمة بنفسها ونزه عن مشابهة المخلوقين، له صفات، لها صفاتها من العلم والحكمة والبصر والقوة والقدرة والجلال، يغضب ويرضى ويأمر وينهى، يجب أن تثبت له صفاته التي بينها في كتابه وآية رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه لا يشاهد فيها أحد من خلقه جل وعلا. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله، والاشتغال بكلام اليوناني والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. سموا أهل الكلام بكثرة كلامه، ليس عندهم إلا كلام، أعرضوا عن النصوص وابتلوا بالكلام، وقيل لهم أهل الكلام لأنهم شغلوا بالكلام وقيلوا بالقال وضيعوا الأصول وحرموا الوصول. والله سبحانه أوجب على عباده أن يتقيدوا بشرعه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ويقول جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم، ويقول هذا كتاب أنزلناه فاتبعوه. فهؤلاء الكلاميون حادوا عن هذا وجاءوا بكلام عند أنفسهم يزعمون أنهم ينزهون به الله، وهم في الحقيقة يعطلون به صفاته ويلزم من كلامه والعدل. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. هذا هو طريق النجاة، هو سبيل السعادة لو فقهوا لو عقلوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما يقول سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نصوص الكتاب والسنة واضحة في الرد عليهم، وبيان لباطله. قد دخل على كثير من كتب العقائد كثير من أباطيله، كما دخل على السفاري وغيره في قصيدته المليء المعروفة: وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا أرض تعالى بالعلا. هذا من أغاطل دخلت عليه. نعم. قوله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار قوله. قوله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار وسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه، وقف في المسائل الكبار حائر، وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه النهاية يا رسول الله، أجمع قيل وقال، هذه النهاية، نهاية إقدام العقول عقال، وأثر سعينا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. أما كلها من أسباب إعراض ما الكتاب والسنة، استقاموا على الكتاب والسنة صاروا في راحة، وأرواحهم في راحة وفي نعمة، وثبتوا على الحق وقرت عيونهم بذلك، لكن استفادوا قيل وقالوا، هذا حاصل البحث، نسأل الله السلامة. نعم. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. هكذا بعد التعب الكثير العقل نرجع إلى النصوص، إلى الراحة والطمأنينة: الرحمن على الصلاة، إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه، تعود الملائكة والروح إليه، ورفعه الله إليه، الرحمن على الصلاة، إلى غير هذا مما يدل على كماله وعلوه سبحانه وتعالى، وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق، تصعد إليه أعمالنا وترفع إليه أيدينا، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. ولكن هؤلاء أضلهم الشيطان عن هذه النصوص، وأرادوا يأتوا بشيء من فيه لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم. وكذلك قال الشيخ أبو من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، من خاض في هذا ونظر في كلام المتكلمين عرف هذه الحقيقة. نعم. والله المستعان. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال. فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: فيك يا أغنوطة الفكر، فيك يا أغنوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت. وقال الخونجي عند موته الخونجي وقال الخونجي الخونجي الخونجي وقال الخونجي فاواو نون دية. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: اضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال رحمه الله عقابهم هو هذا، لكن الله المستعان، لأنه ضيعوا الأصول فحرموا الأصول، فليس لهم إلا هكذا أن يطاف لهم، يطاف بهم العساكر وفي الوجان ويقام عليهم التعزيز الشرعي. منه الله المستعان. نعرف هذا. نعم يعني غير الغرائب اللي هي صحيحة، ما لها أصل يعني. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. وقال أي الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. والله ما شاء الله على انتهى. وتجد احد هؤلاء عند الموت يرجع الى مذهب العجائز فيقر بما اقروا به، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفه لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها او لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم اذا سلموا من العذاب بمنزله اتباع اهل العلم من الصبيان والنساء والاعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه دعاء عظيم رأيه في الاستخدام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء عظيم جامع، وكان يستفتح به في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. خرجه مسلم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعودها. هؤلاء الملائكة موكلون بأسباب الحياة، جبريل أشرفه بأسباب سلم الوحي الذي حياة القلوب وحياة السعيدة، وإسرافيل بنفخ الصور في حياة الأبدان وقيام الناس من قبورهم، وميكائيل موكل بالقطر من حياة العباد والشجر والدواب. الله المستعان. قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، والسلام أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه. في إشارة إلى أن هذه الهداية هي الحياة، هي الحياة السعيدة، الحياة المثمرة التي بها العاقبة الحميدة والحياة الدائمة في آية النعيم. وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها، فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب. والله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. الأذان. الله المستعان. Love this.